جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سؤال يقول: من نذر طاعة ولم يفعله هل عليه كفارة أم ماذا؟ لا، يجب عليه أن يفعله، إلا إذا كان عجز أبدا ما يستطيع فعليه كفارة يمين، أما أن يتخاذل ويتركه فلا، ما تبرأ ذمته حتى يؤديه. من الذي ألزمك؟ أنت الذي ألزمت نفسك. كان عجزا مؤقت، أما عجز مؤقت يزول إن شاء الله، وإذا زال يأتي به. قلنا لك لا تنذر، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك بأن النذر لا يأتي بخير، لا تنذر. حسن الله عليك سألني، يقول أنه كان يصلي فنظر إلى كلام مكتوب فقرأه هو في الصلاة، قرأه في نفسه، يقول هل تبطل صلاته بذلك؟ هذا من الأسباب التي من أجلها أمر الإنسان أن ينظر إلى موضع سجوده أو تحت قدميه، ولا يمد بصره لا أعلى ولا يمين ولا يسار ولا أمامه. فعلى كل حال، إن كان تكلم به، إن كان تكلم وتلفظ عمدا فبطلت صلاته، أما إن كان يسيرا سهوا فهو إن شاء الله لا يضر. حسن الله عليك سؤال يقول: ما فاته تكبيرة أو أكثر صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟ إذا فاتك تكبيرة فأن تابع الإمام فيما أدركت، إذا كبرت التكبيرة الأولى بالنسبة لك اقرأ الفاتحة، والثانية صل على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قدر أنه فاتتك تكبيرتان، إذا سلم الإمام كبر التكبيرة الثالثة، تدعو الميت ولو بأدنى دعاء، اللهم اغفر له وارحمه، حتى قبل أن ترفع الجنازة، ثم كبر التكبير الرابع بسرعة وسلم، وهكذا. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، ونحن الله بكم، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.